أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني عليك في الشيخ. صلوا على النبي يا اخوان. وأوحينا وزمان وجنوده

إِنَّ جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المفلحين؟ فلما Huh. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك I'm